السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. إياك والكذب. إياك والكذب، يحذر من الكذب ثم يبين حقيقة الكذب وما الذي يترتب عليه. إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. الكذاب من كثرة الكذب يفسد على نفسه تصور المعلومات على ما هي عليه، فيصبح علمه علما خياليا على غير الحقيقة، لأن العلم هو مطابقة الواقع، فيصبح العلم غير مطابق للواقع، العلم الذي عنده ليس مطابقا للواقع، فيترتب عليه أنه يصبح علمه علما مكذوبا. ثم إذا أراد أن يصور هذا العلم ويوصله للناس، ويفسد عليك تصويره وتعليمه للناس لأنك كذبت، فأصبحت تكذب على نفسك وعلى الآخرين، فلن توصل للناس المعلومة الصحيحة. فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، بيعكس الأمور. يعني مثلا على سبيل المثال، أخونا إيهاب موجود في المكان ده، الكذاب يقول لا مش موجود، تمام، أجعل الموجود معدوما. وممكن يكون مش موجود والموجود، ده أدنى شيء، ده في الإخبار، لكن ممكن يكذب في المعلومات المهمة الدينية فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويقلب المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. رب العالمين يجعل تصوره هو وعلمه فاسدا عقوبة له. ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. يبقى هو فسد، وفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له لأنه كذب. ثم يطبع هذه الصورة المكذوبة التي في قلبه وفي عقله، في قلب وعقل من الذي يغتر به ويركن إليه ويظنه على علم فيستفيد منه. ونفس الكاذب معارضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، لأن الإنسان الذي يريد أن يفعل شيئا بإرادته فالإرادة تابعة للعلم، فإن فسدت قوة التصور والعلم وهي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال، وصار حكم الكذب إليها، فيصبح كذابا بلسان كذابا بأعمال، حتى الأعمال تصبح كاذبة، وصار حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله، فيصبح كذابا في الأقوال وفي الأعمال. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، والعياذ بالله، لكن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وأول ما يسر الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، يعني يبدأ الكذب من النفس فينتقل إلى اللسان فيقول اللسان غير الحقيقة، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة، يؤدي به الداء لما يترامى ويتسع يؤدي به إلى الهلاك، إن لم يتداركه الله برحمته فيعطيه سبحانه دواء الصدق، إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها، فدواء الصدق يأتي فيقلع تلك المادة الفاسدة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، ولذلك كان أصل الإيمان هو الايه؟ الصدق أول حاجة. فإن لم يكن مصدقا يكون صادقا، إن لم يكن مصدقا صادقا لم يكن هناك إيمان. قال ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. ولذلك كانت أول صفات الأنبياء أنهم إيه؟ صدق، صادق الأمين، أول حاجة الصدق. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، فلا تجد ناجحا في عمله ولا مصالحه. ويثيب الصادق، يعطيه ثوابا بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال عن غزوة تبوك وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، الذين عندهم أعذار جاءوا ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ولذلك احذروا من الكذب ولو كان كذبا بسيط في الأول، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. اسمع، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، سلمنا الله وإياكم. ثم قال الإمام ابن القيم فصل في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، الشيء المكروه له قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة. إذا علمت أن الشيء المكروه قد يأتيك بالمحبوب، الشيء الذي تكرهه أنت وتبغضه من المقادير قد يأتي بالمحبوب وأنت لا تدري، والشيء الذي تحبه وتتمناه وتتمنى حدوثه قد يأتيك بالمكروه. إن علمت ذلك وتيقنت لم تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسرة، الشيء اللي بيسرك ويفرحك يأتي ومعه والعياذ بالله أكبر الأضرار، فلا لم يأمن أن توافيه المضرة، توافيه يعني تأتيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة. لا تيأس، جاءك ضر لا تيأس، وسلم أمرك لله واصبر وارضى بقدره، فقد يكون في هذا الضر المسرة وأنت لا تدري، فقد تأتيك المسرات في ثوب المضرات، وقد تأتيك الأشياء المضرة في ثوب المسرة. ولذلك أنت لا تنظر إلى ظواهر الأمور، فليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف، فاحذر. ولذلك توكل على الله. يقول أوجب له ذلك أمورا، يعني العبد لو علم هذا ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فالذي يعلم العواقب من؟ رب العالمين وحده. فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. أوجب له ذلك أمورا، يوجب، إن فهمت هذا ووعيته أوجب لك أمورا مهمة جدا ومفيدة، منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر، لا يوجد أنفع من أن تمتثل لأمر الله عز وجل. وإن شق عليه في الابتداء، في البداية قد تجد الأمر شاقا عليك وصعبا، لأن عواقبه عواقب الأمر الذي أمرك الله به، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح. وإن كرهته نفسه فهو خير لا وأنفع، حتى وإن كرهت الأمر الذي أتاك من جراء الامتثال لأمر الله عز وجل، إن كرهته نفسك ففيه الخير كله وأنت لا تدري. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهش إن ارتكب مناهي الله عز وجل، نهاك عن تجارة، نهاك عن عمل، نهاك عن كذا، أنت فعلت ما يخالف شرع الله. فإن جاءك هذا الأمر بالأمور التي فيها سرور وفرح ومشاكل ذلك فاحذر، فقد يكون فيه استدراج وأنت لا تدري. وكذلك لا شيء أضر عليك من ارتكاب النهي. وإن هويته نفسه ومالت إليه فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. وخاصة العقل تحمل الألم اليسير، خاصة العقل يعني خاصة العقل يعني العقل الصفة اللي فيه التي هي أخص صفات العقل وأفضلها وأحكمها وأعقلها، تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير. تجد العاقل في عنده خاصية في عقله قوية جدا تجعله يتحمل الآلام اليسيرة إن علم أن ما يعقبها من لذة عظيمة وخير كثير. زيك تجد الإنسان يتعب ويسافر ويتبهدل علشان هو بيأمل إن في خير فيما بعد، فيتحمل الألم القليل من أجل الألم من أجل الإيه المنفعة واللذة الأكبر منه. قال من خاصة العقل أيضا واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقب من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، الإنسان الجاهل نظره لا يتجاوز المبادئ إلى الغايات. يعني إيه المبادئ؟ يعني البدايات، ينظر في البداية فهذه البداية تختله وتجعله يتعلق بها ولا يرى ما وراءها لأن نظره قصير، فلا ينظر إلا للبداية، وقد يكون وراء هذه البداية مصائب تلو المصائب ولا يدري. فقال فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، المبادئ يعني بدايات الأمور التي ترى بالنظرة القاصرة. والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها. فالمبادئ والأوليات كأنها ستارة لا يرى ما وراءها من الغايات وما سيأتي بعدها إلا أصحاب النظر العميق والعقل الواعي. ولذلك قال العاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء سطور مبادئها. سطور من السطور، سطور جمع إيه؟ ستر، يعني ستارة. فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل. طعام لذيذ دي النظرة الأولية، ولكن النظرة الفاحصة المتأنية العاقلة يرى أن هذا الطعام اللذيذ فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم. العقل يرد فيه سم. ويرى الأوامر الشرعية التي فيها كلفة وصعوبة كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، ليس بقى كالطعام اللذيذ، لا، يرى الأوامر التي فيها كلفة وشدة كالدواء الكريه، دواء وطعمه شديد، ومع ذلك أنت تعلم جيدا أن فيه الخير والشفاء فيما بعد. قال وكلما نهاه كراهة مذاقي عن تناول اللي هو الدواء أمره نفعه بالتناول بعكس السم. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم، يعني الذي يريد أن يستفيد من هذه النصيحة. قال ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، يكون عندك علم تستطيع أن تفرق بين المبادئ والغايات وترى الغايات المستورة بسواتر وسطور المبادئ. وقو مع العلم الذي تدرك به لابد يكون مع قوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق، لما يؤمل عند الغاية. طالما الغاية عندك محمودة وغاية حميدة وغاية طيبة فلا بد وأن توطن نفسك على تحمل مشقة الذهاب إليها، فهذا يحتاج إلى صبر. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، فلا بد من اليقين. ولذلك قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر أو الصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي ليس لديه يقين تجده خفيف طائش، لكن اللي عنده يقين بيبقى رزين وعاقل وواعي. فإذا انضم إليه الصبر كانت الإمامة والنصر في الدنيا والآخرة. قال ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. يوطن به نفسه يعني يجعل نفسه متوطنة كأنها استوطنت مكانا وعاشت فيه وتمكنت منه. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقين وصبر هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. ونجد ذلك موجود حتى في أهل الدنيا، تجد بعض الناس يتعب كتير جدا ويشقى ويسافر ويشتغل في الصحراء، كل ده من أجل راحة فيما بعد، هيرتاح فيما بعد ويدفع من عمري سنين يعيشها في الصحراء متبهدل، وكل ده عنده أمل إنه بعد سنوات هيبقى معاه خير ومعاه مبلغ ومعاه كذا ومعاه كذا، وقد لا يحدث وقد يموت. فأولئك الذين يبحثون عن الخير في الدنيا، فما بالكم بمن يبحث عن الخير في الآخرة؟ حتى لو مات فقد مات على الصراط المستقيم، يعني هذا لو مات فالموت قد عجل له الخير، بعكس الآخر إن مات فإن الموت قد قطع عليه خطته التي كان يرنو إليها ويسعى لتحقيقها. قال ومن أسرار هذه الآية اللي هي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور. لابد أن تفوض الأمر لمن يعلم عواقب الأمور، والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها أيضا أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، بل إن نوحا عليه السلام قال لربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. تسأل ربك شيئا محددا، أحصل على الوظيفة الفلانية، أسافر البلد الفلانية، تجي لي التأشيرة للبلد الفلانية، أتزوج بالمرأة الفلانية، أنت هنا تقترح على الله عز وجل. ربما كان في هذه الأشياء التي تطلبها بعينها هلاكك وأنت لا تعلم، فلا يختار على ربه شيئا. ولذلك كانت الاستخارة اللهم يقول له فيها فإنك تعلم ولا أعلم، تعلم وتقدر ولا أقدر، تمام، وأنت علام وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، تمام. يبقى هو بيقول له هنا بيفوض ربه سبحانه وتعالى، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. إذن أنت هنا في دعاء الاستخارة بتعمل إيه؟ بتفوض ربك سبحانه وتعالى زي التفويض. ولذلك بعد ذلك الذي يحدث امشي بقى، خذ بالأسباب وامشي في الأمر، لكن أنت لو جالك الأمر يبقى أسأل الله فيه الخير، لم يأتي الأمر الحمد لله الذي أبعده عني، يبقى أنت هنا بتفوض الأمر لله عز وجل. قال ومنها أنه إذا فوض إلى ربي ورضي بما يختاره له، احنا الجملة اللي فاتت ما قرأناش كاملة مش كده، ومنها أنه لا يقترح على ربي ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له، وأن يرضيه بما يختاره كما في دعاء الاستخارة وردني ثم ردني به، وأن يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك. ومنها أيضا من هذه الأمور التي من أسرار الآية أنه إذا فوض إلى ربي ورضي بما يختاره له أمده سبحانه فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر. فوضت الأمر لله ورضيت؟ نعم. إذا كان الأمر فيه شر كما ترى أنت في ظاهره فرب العالمين يعطيك فيه القوة والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعض بما يختاره هو لنفسه. يريه رب العالمين من حسن العواقب بعد اليقين والصبر والتفويض للرب سبحانه وتعالى وعدم الاقتراح عليه والرضا، يريه من حسن العواقب ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. وتيجي تقول سبحان ربي أنا كنت بختار كذا وينفع في الآخر، وتجد الذي اختار ما اخترت أنت وما كنت تريد، إذا به يندم ندم عظيما. وأنت يا من أبعد هذا الأمر عنك وكادت نفسك أن تتقطع عليه حسرات، إذا بك بعد ذلك ترى أن ما أعط لو رجع بك الزمان مرة أخرى وقيل لك ماذا تختار، تقول ما أختار إلا ما اختاره لي ربي، والله الذي لا إله غيره. لو رجع بك الزمان تقول هذا الكلام، يعني هذا الكلام أنا أراه فيما بيني وبين نفسي في أمور كثيرة، حتى كنت بالأمس بتكلم مع بعض أبنائي في هذا الأمر، قلهم والله أنا لو رجعت، يعني أنا مثلا كنت في زمان الثانوية والكلام ده بخصوص بقى الثانوية العامة والكلام ده فلو رجع بي الزمان مرة تانية كانت في اختيارات وفي أشياء وفي كذا وفي كذا، أقسم بالله لو رجع بي الزمان وقيل لي ماذا تختار أقول ما اختاره لي ربي، ما أنا فيه الآن بكل تفاصيله لا أستثني منه شيئا على الإطلاق، ما اختاره لي ربي سبحانه وتعالى. بدأ الإنسان ينظر إليه، وأنت لو كنت مشيت في هذا الطريق حصل فيه كذا وهذا الطريق حدث فيه كذا وتساقط الناس من حولك، ولا ما اختاره لك رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ومنها أنه يريح من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، يريح من الأفكار المتعبة في، لأن الذي يختار هو يبدأ بقى يشوش تفكيره ويقعد عتل الهم ويتعب ويروح يجيب واسطة ويروح ويعمل ويكلم دوي، يريح من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى وينزل بير ويطلع مش عارف ايه، يتعب جدا، لا راحة تامة. ومع هذا كل التعب ده فلا خروج له عما قدر عليه، اللي قدر عليك ولا يحدث، تمام. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الأمر ليس حديث، لا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومع هذا فلا خروج له بعد كل المتاعب دي، فلا خروج له عما قدر عليه. فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لأنه مع اختياره لنفسه. واضح الكلام؟ القدر هينفذ على الجميع. قال ومتى صح تفويضه لربي ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، يعني انت فوضت الامر اللي لا، نعم القدر سيصيبك فوضت ام لم تفوض، رضيت ام لم ترضى، صبرت ام لم تصبر، ولكن حينما يصح التفويض والرضا يكتنفك مع المقدور اللي مقدر عليك العطف عليك واللطف بك، فيصير العبد بين عطفي ولطفي، فعطف يقيه ما يحذره ولطف يهون عليه ما قدره. سبحان الله، كلام في غاية الروعة، ربنا يرزقنا العمل به. ثم قال إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في ربه. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في ربه، يسعى جاهدا لرد القدر فيكون هو من الأسباب والجنود التي جعلها الله تعالى لتنفيذ القدر فيه. واضح؟ رب العالمين يجعله هو رب لأن في كل شيء رب العالمين سيجعله فيه سببا. فأنت سعيت سعيك يكون لتحقيق القدر فيك، فتصبح أنت من جنود الله في تنفيذ قدر الله فيك. فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسي بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف فلن يأكلك السبع. لماذا؟ لأنك أصبحت طريحا كالميتة. وطبعا هذا الكلام ليس معناه الأخذ بالأسباب، وإنما ستعمل بالأسباب، ولكن يكون القلب إيه؟ في رضا كامل. هذا قدر. أنت في الدنيا ممتحن مختبر، لم تأتي في إلى هذه الدنيا من أجل أن تقوم بعمل كذا، أنت جئت للاختبار والامتحان. كل شيء امتحان واختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قابلت فلان وفلان؟ نعم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى من الامتحان. أتصبرون؟ يعني إحنا ابتلاء لبعض، كلنا كده على بعضينا كده ابتلاء لبعض. أتصبرون؟ مش عايز تصبر اخبط دماغك في الحيط. قدر الله نافذ. يعني ما تلقاه هنا في هذا المكان امتحان، هتنزل في الشارع امتحان، تروح البيت امتحان، مع الأولاد امتحان، إحنا كلنا امتحان. خلصت الثانوية وخلصت الكلية وخلصنا الدراسات وإحنا ما زلنا في امتحانات، وامتحانات أصعب من أي امتحانات. أنت في اختبار، كل موقف بيجي لك كأنك معك كراسة الأسئلة والإجابة. أي شيء بيمر بيك في الطريق امتحان، حسنة يا سيئة، هي كده الحياة. ولذلك قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ مش عايز تصبر ما تصبرش خلاص. وكان ربك بصيرة. طب تعالى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولذلك زينة يعني امتحان يعني اختبار، ولذلك قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن كل حاجة فتن فتن فتن يعني. والفتنة مش دايما دي فتنة، لأن كلمة فتنة المرأة فأقول لك فتنة مرأة، لا ده احنا بعض، احنا فتنة. الأموال فتنة، الأولاد فتنة، الموظف الزميلك في الشغل فتنة، رئيسك فتنة، المرؤوس فتنة، رئيس الجمهورية بالنسبة لنا فتنة، واحنا بالنسبة له فتنة. اختبار لينا، هو بيختبر بينا واحنا بنختبر بيه. انت يعني الشيخ الشعراوي لما قال لمبارك ساعتها انت ان كنت قدرنا فليوفقنا الله، وان كنا قدرك فليعينك الله تبارك وتعالى. طب ما احنا قدر هو قدرنا، يعني ايه؟ والناس الله اكبر، الشيخ الشعراوي قال كلمه. ايه الشيخ الشعراوي قال؟ كلمه واقعه، كلمه حقيقيه. وحسن مبارك كان قدرنا واحنا قدره، والسيسي الآن قدرنا وإحنا قدره، ومرسي وجماعته كانوا قدرنا وإحنا قدرهم. ما هي كده، رب العالمين امتحن هذا بذاك وذاك بهذا. كلنا ممتحنون، كلنا مختبرون. أبوك قدرك وإنت قدره، زوجتك قدرك وإنت قدره. ما فيش يعني المسألة يعني مش محتاجة فزلكة ولا محتاجة فلسفة، هي القضية هكذا. فقال بعد ذلك فصل ينتفع بنعمة الله تبارك وتعالى بالإيمان والعلم. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها. خلي بالكم الكلام ده والله مهم. والله هذا الكتاب كنز مليء بالكنوز. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوز إلى ما ليس له، ما يعديش حده، ولم يتعدى طوره. يعني ايه طوره؟ زي ما قال الله وقد خلقكم أطوارا، يعني ضروبا وأحوالا مختلفة، والمقصود لم يتعدى حاله وحده، ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله. أنت عبد مملوك، ما فيش حاجة اسمها هذا لي، أنت لا تملك شيئا، أنت في الآخر خيال مآتة لا تملك شيئا. الملكية كلها لله. حتى لما قال أنفقوا، قال أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. ملكية استخلاف ليس إلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، اللي هو الاستخلاف، ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فقال ولم يتعد طورة ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، لله يعني ملك، ومن الله أنت بتستمد العون من الله تبارك وتعالى والعطاء من الله، وبالله تقوم بالله، بدون الله لا تقوم، رب العالمين لو تركك هلكت. فهو المان به ابتداء، من علينا بالابتداء أوجدنا، فهو المان به ابتداء، المان علينا بكل شيء. اللي انت بتقول هذا لي، ازاي تقول هذا لي مع انه المان من المن؟ وخلي بالك المن لا يجوز من احد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المن ونهينا عن المن، لكن المن لمين؟ لله. ولذلك قال ولقد مننا على موسى وهارون، ربنا هو الذي يمن على من يشاء من عباده. فقال فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق، لا في سبب منك تستحق به المنة والنعمة ولا استحقاق، ما لناش استحقاقات ولا لنا ولسنا بأسباب. فتذله نعم الله عليه، نعم الله لابد وأن نذل أنفسنا أمامها، وتكسره كثرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة. وأن الخير الذي وصل إليه، دي حقيقة النفس، كل ده بيعرفك حقيقة نفسك، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. اللسان لا يستطيع ولا القلم أن يعبر عن حقيقة الذل والانكسار أمام نعم الله التي تأتينا تترى. فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. كل لحظة هي النعم بتنتهي، انت قاعد كده الوقت وممكن تكون قاعد بتسمع، بس في نعم جوه جسمك شغالة انت مش حاسس بيها خالص. نعم، هو تجدد الانفاس ده مش نعمة؟ لو كتم في ناس ما بتقدرش تتنفس وبتموت، خلايا الجسم الدم ما بيتجلطش، انت كنت جسمك شغال بتنام وترتاح. نعم، نعم متجددة لا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم قال في آية أخرى إن الله لغفور رحيم، في مقابل الظلوم كفار غفور رحيم، يعني أنت ظلوم وكفار، كان المفروض يكون شديد العقاب. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، مش كده؟ فقال هنا، وهذا نتيجة علمين، هذا الفهم نتيجة علمين شريفين، علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، ملك الرب، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، الخير يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، ولو الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. يبقى ده العلم بالرب وهو واسع، وعلم بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، مفيش حاجة اسمها ليا ولا بيا ولا مني، لا في مني ولا بيا ولا ليا، كل دي انساها، وإنما لله بالله من الله، وأنها ليس لها، أي النفس البشرية ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم، لا في كمال ولا في صفات، ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص. فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها، بل منين؟ بالله وإلى الله ومن الله. فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها، لأن البعض يدعي كلاما كلام، لا، نريد أن يكون اصطبغ به القلب والنفس والعقل، لا يصطبغ به اللسان فقط وإلا كان نفاقا، وإنما ينبغي أن يكون هذان العلمان صبغة للنفس، صبغة لا صبغة على لسانها. علمت لو حدث لها هذا، علمت حينئذ أن الحمد كله له، أن الحمد كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله. الذي يفوته التحقق بهذين العلمين تتلون الأقوال والأعمال والأحوال، يصبح الإنسان متلونا كل يوم بلون، وتخبطت عليه ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا، وصوله إلى الله وانقطاع بفواتهما، إن انقطع العلمان ضاع الإنسان وانقطع به السبيل. وهذا معنى قولي من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه على حقيقتها عرف ربه. من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالضلال عرف ربه بالهدى، سبحانه أنه النور، أنه الهادي سبحانه وتعالى، وهكذا. فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها. ربنا بضد ذلك، أنت جاهل رب العالمين العليم، أنت ظالم رب العالمين العدل، أنت فيك المعائب والنقائص ربنا له صفات الكمال والكمال في الصفات، أنت محتاج وفقير ربنا هو الغني، أنت ذليل ربنا العزيز، أنت مسكين ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال فمن عرف نفسه بهذه الصفات عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبي وخشيتي ورجائي وإنابتي وتوكلي إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذا هو حقيقة العبودية والله المستعان. ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيتي إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجح حتى يكون بهذه الصفة. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.